الرحمن الرحيم ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وصدق ربه وتشرفا انت الذي يوجه البساط من عليه وبخلعه الدكتور موسى كلها الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كليما ذو رحمه بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرس فيها الراحلة الكريمة فباسم أبنائها الأكرمين باسم الأستاذ علي الشدري والأستاذ خالد الشدري وباسم الأستاذ معتز الشدري وعثمان الشدري والأستاذ وليد الشدري وباسم أشقاء الراحلة الكريمة الباشمهندس عطية راجع الحاج عبد الرؤوف راجع والحاج عبد الله راجع نتقدم جميعا بخالص الشكر لكل من وسلم في هذا العداء متابعة لتكرار هذه الليلة القرآنية المباركة وما زال العطاء موصول نتابع الاستماع الى معجزة الهادي البشير نعيش في رحاب هذه التلاوة للقرآن المباركة التي يتلو عليها علم من اعلام رياض القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير ذلكم القارئ الذي تشتش به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وعد حياته تلاوة القرآن ورزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتلو آيات الوحي الإيمان سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن الجد والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. I'm going to go صلي على والعاقبة عليك يا رب. Thank you.

اكبر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن Oh! محمود دور اثنين دور اثنين لسه الثالث تقول عارف تسرح ازاي بسم الله الرحمن الرحيم إن فينا أم السماء Thank you. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة وأخرجت يا رب الله وقال لمن كان وأخرجت الأرض أدخالها وقال للإنسان ما لها انت شيء برضه جنبه في النص كده هنا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله وَتَطَوَّعُوا الْعَظِيمُ